إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، متعال عن الأضداد والأنداد، يعني متعال هو المرتفع بذاته وقدره وقهره عن الأضداد والأنداد، المتعالي، وهو الذي جل عن إفك المفترين، جل عن إفك المفترين وعلى شأنه، متعالي أو متعال، طبعا متفاعل من العلو، متفاعل من العلو عن الأضداد اللي هو جمع إيه؟ ضد، وهو المخالف، والأنداد جمع ند وهو المثل. قال الله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا. إذن الله عز وجل متعال عن الأضداد والأنداد والمخالفين، لأن الله عز وجل هو الواحد الأحد القهار. وحينما نقول ولم يكن له كفوا أحد، هذا واضح جدا، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس هنالك من قوة، عياذا بالله عز وجل. تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، تستطيع منع الله أن يمضي ما يريد. ولا يخفى أن هذه القاعدة الجليلة يعني هي قاعدة عظيمة جدا عليها مدار التوحيد، متعال عن الأضداد والأنداد. الديانات، أهل الكتاب غير هذا، بين القول بالضد وبين ادعاء الند وادعاء النظير وادعاء الولد، ومنهم من يكفر بالله عز وجل، هذه كلها يعني ديانات فاسدة. أصلحها اللي هو عقيدة أهل الكتاب، كونه الأصل في إمام الكتاب مع إشكالات أخرى، لكن أهل الكتاب يدخلون في مسمى إيه؟ الكفار، واضح؟ يعني يدخلون، لكن بسبب الإيمان بالكتاب جازت ذبائحهم كما جازت نساؤهم بالضوابط، لكن طبعا بوجه عام حتى لا نتوسع، كما كان يقول شيخنا رحمه الله: إذا كان هنالك يعني عقد، قال لا نبطل هذا العقد، لكن لو جاء شخص ابتداء يريد أن يتزوج من كتابية فإنه لا ينصح بذلك. الآن المسلمة لو كانت مسلمة وتلبس الشرط ولا تطلع بتعر وكذا، وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتصلي أحيانا، هل هذه ترضاها لنفسك زوجة؟ فكيف بمن تقول عيسى ابن الله عز وجل، وتأخذ الأبناء على الكنيسة وتشرب الخمر وكذا؟ لذلك عمر أراد أن يمنع حذيفة رضي الله عنهما من الزواج، قال: حرام يا أمير المؤمنين. قال: لا، ولكن أخشى أن تتعاطوا المومسات منهم. على كل حال، تعالى الله عز وجل وارتفع سبحانه وتعالى عن الأضداد والأنداد، ليس كمثله شيء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. لا راد لقضائه سبحانه وتعالى، Thank you. الشباب حطوهم طيران بس لا تخافوا يطيروا يعني ما بيطيروا إن شاء الله. التسجيل إن شاء الله موجود عند الأخوة يعطى بشكل نقي بإذن الله عز وجل. لا راد لقضائه، فالله تعالى كما وصف نفسه العظيمة فقال بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن يكون هذا الشيء ولا يرده راد ولا يمنعه مانع ولا يحول حائل من إمضائه، أما المخلوق فقد يعطل حكمه وينقض أمره. إذن لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال الله عز وجل والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. قال ابن جرير رحمه الله والله هو الذي يحكم فينفذ حكمه يعني يمضي، ويقضي فيمضي قضاؤه لا معقب لحكمه. قال رحمه الله لا راد لحكمه، والمعقب في كلام العرب هو الذي يكر على الشيء، الذي يكر على الشيء. إذن لا معقب لحكم الله عز وجل، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ولا غالب لأمره، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جزاك الله خير. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن لا غالب لأمر الله عز وجل، وإذا أراد الله عز وجل أن يغلب أهل الإسلام فهل يغلبون؟ لا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذن لا غالب إلا الله سبحانه وتعالى، لا غالب لأمره ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. لكن قد يقول قائل نرى أن أوامر لله عز وجل قد تعطلت، تعطل أوامر شرعية، انتشر الكفر والفجور، فسوق، العصيان، هذا هل ينافي هذه القاعدة الجليلة؟ لا ينافيها. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختبت حكمته ذلك، فليس قهرا عن رب العالمين، يعني لا يقع المنكر قهرا عن رب العالمين، كما في الحديث لو أراد الله عز وجل ألا يعصى لما خلق إبليس. إذن اقتضت حكمته بوجود الخير ووجود وجود الشر. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لابد من فريق في الجنة وفريق في السعير، لابد من ذلك، لابد من إيمان وكفر، لابد من معركة، لابد من جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لابد من أنبياء ورسل عليهم السلام، ومن أعداء من شياطين الإنس والجن. يقول المصنف رحمه الله آمنا بذلك كله، الإيمان بذلك كله. قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لو كفر بأي مفردة من هذه المفردات الأمر خطير جدا عياذا بالله عز وجل. تكلمنا بأمور كثيرة جدا، فلو كان يكفر بشيء من هذه القواعد الجليلة والأمور العظيمة هذا كله خطر، فينبغي أن يكون الإيمان بهذه الأمور كلها. قال آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده، من عنده عز وجل، صدقنا واعتقدنا ونحن بذلك موقنون. والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ما وقر في القلب وصدقه إيه العمل. الإيمان قول وعمل، وهذا سيأتي الكلام في موضعه بإذن الله عز وجل. وأيقنا اليقين هو العلم دون شك، اليقين هو العلم دون شك. هنا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عند العطف يقول: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، بكسر همزة إن، ثم يعلل ذلك من الناحية النحوية فليرجع إليه من شاء. إذن اعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم وعبده عبد الله تبارك وتعالى المصطفى من الاصطفاء، وهو إيه؟ الاختيار. وأنه نبيه إيه؟ المجتبى، يعني بمعنى المصطفى وهو المختار. هذه المعاني مصطفى، مجتبى، مرتضى، مترادفات، كلها معان متقاربة. ورسوله المرتضى ارتضاه الله تبارك وتعالى. هنا لاحظوا أيها الإخوة أن هذا المصنف قد جمع بين وصف الله، وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بالعبودية، ووصفه بإيه؟ بالرسالة. وهذا موجود حينما في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الجمع بينهما. أما العبد فهذا من باب يعني دفع الغلو، من باب إيه؟ دفع الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك فرق موجودة تغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما غلت النصارى بعيسى عليه السلام. هذه الفرق موجودة، وفي بعض مساجد المسلمين عندهم إنشادات وعندهم إطراءات يتجاوزون فيها مرتبة العبودية إلى مرتبة الألوهية، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. وأما ورسوله المرتضى ونبيه المجتبى، ذكر النبوة والاجتباء لأن هنالك من قال هو بشر، لكن ماذا؟ أنكر أنه نبي وأنكر أنه رسول. وكل من يسمع بنبينا عليه الصلاة والسلام من يهودي أو نصراني أو مجوسي ثم لا يؤمن به فله إيه؟ له النار. لكن طبعا السمع الصحيح، ما يكون السمع المشوه، وذلك تحت قاعدة أو القاعدة أو الكلام الآتي يوضح هذا الكلام ويوضح هذا الحديث، لأن الحديث هو الأصل، قاعدة اقتضاء الشروط وانتفاء الموانع، اقتضاء الشروط وانتفاء الموانع. فهنالك من أنكر نبوته وأنكر أنه رسول عليه الصلاة والسلام. وهنالك آية تجمع ما نريد، وهي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إثبات البشرية وأنه عبد لله، لكن الميزة عن البشر ما هي؟ يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا مثلكم من حيث البشرية. ما الذي الآن يميزه عن هذه المثلية؟ يوحى إلي، الوحي من عند الله، يتنزل عليه الوحي بالأوامر والنواهي وبيان شريعة ربنا تبارك وتعالى. الوسطية هي الحق والصواب والسداد والرشاد بين المنكرين وبين الغالين، راب تفريط. مقام العبودية هو أعلى المقامات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن حينما يقول يذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، فالعبودية هي أعلى المقامات. في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن الإطراء، ما هو الإطراء؟ مجاوزة الحد في المدح والثناء، إسراف، الغلو، المجاوزة، الكذب في الثناء والوصف. لا نجاة للإنسان إلا بالإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني كما وقد جاء هذا الاسم محمد هو اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، ورد في القرآن كلمة أحمد إلى آخره، وقال الله عز وجل في ذلك: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والإنسان إخواني لابد أن يسأل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قد يقول إنسان غبي غير موفق: إيش يا أخي، يعني سأقول أنا القضية سهلة، الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، هذا الإشكال، التعب كله الإشكال، صدعتم رؤوسنا وأتعبتمونا، يعني كلمات يسيرة. لو قالها، لو وفق أن يتجاوز ها لا أدري، لكانت الأمور طيبة ما شاء الله. ها لا أدري، مع ما يتبع ذلك من المطارق لا دريت ولا نعم. فالآن لو جاء شخص مثلا يريد أن يقدم، رجل شاب عنده إبداع وما شاء الله، عنده امتحان رياضيات في التوجيه في ذلك اليوم، وسمع كان أهله قد جاءوا في سفر في السيارة، وسمع أن أهله كلهم قد توفاهم الله عز وجل بحادث لم يبق منهم أحد، ثم جاء ورأى المنظر والدماء وتفضل على القاعة، على قاعة الامتحان، ماذا يتصور من هذا الإنسان؟ كيف يكون الإبداع؟ الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف، إنسان ضعيف عنده النسيان، ويصيبه الضعف البشري. فحينما يدخل، والله هذا إذا استطاع أن يدخل أصلا، فكيف يا إخواني بهول القبر، كيف بهول البعث، كيف بهول الامتثال بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخواني الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مهم جدا، ركن من أركان النجاة، ركن من أركان الإيمان، شهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم هي سبيل النجاة. لذلك في القبر يسأل هذه الأسئلة محددة، ولو أن إنسانا سربت له أسئلة التوجيه وأسئلة الجامعة، بكالوريوس كما قال، أو تسمى الليسانس في بعض البلاد، أو الماجستير أو الدكتوراه، سربت، كم يكون مسرورا؟ أعجبني واحد وأنا أتكلم قال: فكيف إذا سربت له الإجابات كذلك؟ هذه الأسئلة في القبر معروفة والإجابات معروفة، لكن من الذي يوفق لها؟ الإنسان المؤمن العامل الصادق الرباني الذي يكون مع الله. نسأل الله أن نكون من الناجين إخوان. فلا بد لنا أن نؤمن وأن نعمل بمقتضى نبي كلام نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا التأسي ليس بالميسور لأي أحد، هنالك شروط لتحقق التأسي. لمن كان يرجو الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله، رجاء الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أن يرجو الله ويرجو اليوم الآخر، وأن يكثر من ذكر الله بالطريقة الصحيحة والسبل المريحة حتى يوفق للتأسي. أي اختلال بالرجاء بالله أو بالرجاء بيوم الآخر أو في ضعف الذكر سبب في ضعف التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك التأسي توفيق من رب العالمين، لكنه ينمى يزداد وينقص كما هو الإيمان، يزداد بالطاعة وينقص بإيه؟ بالمعصية. فيمكن أن تنمي هذا التأسي ويمكن أن تضعف أو أن تهمل هذا التأسي. نسأل الله أن يقوي تأسينا واقتداءنا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا تتحقق العبودية لله إلا بالإيمان بالله عز وجل والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتحقق إلا بحب أصحابه رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين نقلوا الكتاب ونقلوا السنة. ومن المحال أن نتعرف كتاب الله عز وجل أو أن نتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن إيه؟ وسبحان الله وما أنا من المشركين. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا إيه؟ إلا اتباعي. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وعبد الله المصطفى، وأنه لنبيه المجتبى، وأنه لرسوله إيه؟ المرتضى. فهذا كلام تأصيل وتمثيل، وينبغي أن يكون راية وأن يكون منهجا، وأن يكون هذا أن يعيش في قلوبنا وأن نعيش في قلبه وأن نحياه في كل حياتنا. وإلا فالأمر هو عبارة عن ادعاء. ومما تعانيه الأمة الآن مع بالغ الأسف إقصاء هذا المنهج النبوي عن حياتها، والفصل بينه يعني بين النظرية والتطبيق. تأملوا أيها الأحبة شأن أهل الكتاب، بل العالم كله انقسم إلى قسمين: قسم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم لا يؤمن. وكل من لا يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام اجتمعوا ضد من يؤمن به برسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمع الملحدون والشيوعية والعلمانية اليهودية والنصرانية والمجوسية والرافضة اللادينية، كلها اجتمعت ضد من يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلنا رقم واحد هي المصيبة والطعمة، تحت الرقم واحد صفر، وما تحت الصفر ممتاز، فوق الواحد تمام، كله تمام. المهم رقم واحد هو المشكل. والآن آمن يعني الإيمان بالأنبياء كلهم عليه السلام مشكور تشكر، لكن حذاري أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو ادعيت النبوة الله يعطيك العافية، ممتاز، أنت مشكور، خذ المال الذي تريد وتغذى وما في إشكال. يعني بعد النبي عليه السلام هناك يزعمون بوجوده الدجالين والكذابين. افتري على الله كذبا وادعي أنك نبي، لكن حذاري أن تقول إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يفعلون هذا؟ لماذا يكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا يدعوهم للإيمان الحق، إلى الاستقامة، إلى الاستقامة، وهم إيه؟ يبغونها عوجا، تحليل حرام وتحريم حلال، يريدونها أهواء. الإيمان بالله مطلوب، ركن لابد منه، لكنه لا يتم هذا الإيمان إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما أعجبني قول بعضهم حينما ذكروا كلمة، نقلوا كلمة، كلام كلمة القول في القرآن الكريم، ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي إلى آخره، وهكذا تكررت هذه، يسألونك وما في معنى ذلك، فجاءت كلمة قل. قال: وأما في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني، قالوا ما قال فقل إني قريب، قال فإني قريب لعظم قرب الله عز وجل. الإعجاز بغياب كلمة قل الواسطة بين العبد وربه في الدعاء، لأنه لا واسطة هنا، فالدعاء مباشرة بين العبد وربه. أقول: وإثبات قل لا تقل عن هذه في الإعجاز، في الواسطة الشرعية التي لابد منها في بيان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل، إذن هذه كلمة قل لا تقل، إثبات قل لا تقل عن غياب قل في ذلك الموطن. هؤلاء فإنهم لا يكذبونك، ولكن لماذا؟ أيوة، إذن القضية هنا هي الجحود والإباء والاستكبار عن تقبل الحق والصواب، وهذا يتعلق بالكفر برب العالمين. يعني قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لذلك أعداء الله سبحانه وتعالى حتى يصدوا عن سبيل الله ماذا فعلوا؟ حارموا الرسل عليهم السلام، قالوا: الله عز وجل وربنا، وهذا لابد لا نقاش لا حوار، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى. وقليل منهم قالوا: ومن الرحمن. لكن جاء الكفر من خلال إيه؟ الكفر بمن يبلغ عن الله، لأن انتهى الآن، إيش الواسطة بين العبد وبين ربه في معرفة التوحيد والحرام والحلال والمسائل الشرعية، والتخلق بأخلاق بالأخلاق التي يأمر بها الله سبحانه وتعالى. أين في القرآن الكريم عدد الركعات؟ أين في القرآن الكريم التفاصيل، تفاصيل الوضوء؟ أين في القرآن الكريم تفاصيل الاعتقاد؟ أين؟ نعم، التفاصيل غير موجودة، وهي موجودة، غير موجودة بحرفها ولفظها، وهي موجودة كما حصل حوار بين عبد الله بن مسعود وأم يعقوب حينما قال: لعن الله النامصة، ذكر الحديث، والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد هذا قال إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا هو موجود في كتاب رب العالمين لأن الله جل أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طاعة كل أمر للنبي عليه السلام يكون في القرآن العظيم، ومن ذلك تفاصيل الوضوء وتفاصيل الصلاة. هنا الكلام يا إخواني حول كلمة الرسول والنبي والفرق بين الرسول والنبي، وكتب الباحثون أبحاثا في ذلك، وكثر كلام العلماء حول الفرق بين النبي وبين الرسول. ولشيخنا رحمه الله كلام في المختصر يقول: اعلم أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. قال: وقد ذكروا فروقا بين الرسول والنبي، وذكر يعني بعض المصادر. قال: ولعل الأقرب أن الرسول من بعث بشرع جديد، من بعث بشرع جديد، وأن النبي من بعث لتقرير شرع من قبله. الرسول من بعث بشرع جديد، وأن النبي من بعث لتقرير شرع لتقرير شرع من قبله، وهو بالطبع مأمور بتبليغه، لأنه قال وهذا مكلف وهذا غير مكلف بالتبليغ. هذا كان الرد قويا من شيخنا رحمه الله. قال: وهو بالطبع مأمور بتبليغه، يعني إذا كان العلماء يجب عليهم أن يبلغوا، فكيف ذلك بمن هو أعلى منهم في المرتبة كما لا يخفى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. كذا قال، وإن شاء الله نناقش كلمة حبيب رب العالمين. وأنه خاتم الأنبياء، الخاتم الذي لا يأتي بعده نبي. لذلك من تحايل بعض الفرق الضالة قالوا يعني خاتم ومثل الخاتم في الأصبع، يعني هو زينة النبيين. نحن لا ننكر القرآن خاتم النبيين على رأسنا، ولكن المراد بالخاتم أنه زينة النبيين. هذا يا إخواني يبدو الجوال هذا الوحيد اللي يظل يقرأ نفسه ظاهرة. إذن الذي لا يأتي بعده نبي. هنا الآن سأقرأ كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. قال: وختام الشيء هو الذي يجعل عليه حتى لا يزاد عليه ولا ينقص منه. ختم الله على كما في سورة البقرة على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، حتى حينما تختم الخاتم حتى لا يزاد عليه، واضح؟ حتى يثبت أن هذا قد جاء من عند فلان، حتى لا يزاد عليه ولا ينقص منه. فالله ختم الرسالات لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل في علاه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. إذن لا حاجة لمجيء نبي بعده. لماذا؟ لأن القرآن موجود والسنة موجودة والعلماء ورثة الأنبياء، العلماء الربانيون موجودون والعلماء ورثة الأنبياء. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ماذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا ورثتك العلماء الربانيين فيما يقع بينهم من خلاف ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى هؤلاء ويسلموا تسليما. من هذا؟ طيب إن شاء الله أنا بقترح التفتيش قبل دخول أي واحد يا أخوان. إيه بعدين نصادر الجوال إلى انتهاء الدورة وبالله التوفيق. اللجنة جزاكم الله خير، حظوا الملصقات على كل واحد اسمه يعني، ها مشكورين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذا لا حاجة لمجيء نبي بعده، قرآن موجود، تكفل الله عز وجل، وإن له لإيه لحافظون. وبعد والنبي صلى الله عليه وسلم سنته موجودة، وبعد وفاته العلماء الربانيون هؤلاء يبصرون الناس. إذا دين محمد باق إلى الساعة، وإن له لحافظون يتضمن الكتاب ويتضمن إيه السنة، لا يبدل ولا ينسخ ولا يغير، لأن الله عز وجل جعله صالحا لكل زمان ومكان. شرائع الأنبياء السابقين قابلة للتبدل والتغير لأنها مؤقتة، ينسخها الله سبحانه وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أجر كتاب، أي لكل كتاب أجل. أما دين الإسلام كامل، لا يحتاج بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى رسول، وكما ذكرنا العلماء ورثة الأنبياء. من اعتقد أنه يأتي بعد محمد هذا، فماذا يكون؟ فهو كافر بالله، خارج من الملة. انتهى الوقت، جزاك الله خيراً.